داري وانا ايضا ناري قرب وانا شاري انت انا والحب وبس يا ما حكايات قالوا هل زمان كان حب وكان لكن اللي في قلبي ولا مرة تحس مكسوف وتداري وانا ايضا ناري قرب وانا شاري انت انا والحب وبس يا ما حكايات قالوا هلا زمان كان حب وكان لكن اللي في قلبي حبيبي ماليش في العوب غسيني انت مكسوف وتداري وانا ايضا ناري قرب وانا شاري يا انت انا والحب وبس يا ما حكايات قالوا هل زمان كان حب وكان لكن اللي في قلبي ولا مرة تحس الله عليك يا عمري يا نص التاني ابو ضحكة رماني من حب سقاني وضحك لي زماني وبقلبي حس الدنيا تلاقي لاني اشواقي زيك ما بلاقي وعمر الباقي معك انت وبس اتحمل وجع ولوم داويني انت غرقان يا حبيبي ماليش في العوم رسيني انت مكسوف وتداري وانا ايضا ناري قرب وانا شاري يا انت انا والحب وبس يا ما حكاية لكن